قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا وصية لوارث. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنه ورضاه قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل المرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. هنا رفض الترجمة. شوف: لا وصية الوارث، حديث مروي أصلا من طرق فاعتمده الإمام البخاري، وجاء الطريق أوله طريق بطريق أبي أمامة البهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبتي عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أخرجه الترمذي من حديث إسماعيل بن عياش عن شرحبيل ابن مسلم عن أبي أمامة به ثم قال: حسن، وفي بعضها صحيح. وهو رأي أحمد والبخاري وغيرهما، وأخرج أبو داود وابن ماجة أيضا ثانيهما من طريق عمرو بن خارجة مرفوعا مثله. أخرجه الترمذي أيضا من حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن عمرو به ثم قال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي وابن ماجة أيضا من طريق أنس. أخرجه ابن ماجة من حديث سعيد بن أبي سعيد عنه به رابعها من طريق جابر. أخرجه الدرقطني وقال الصواب إرساله. وخامس هذه الطرق طريق ابن عباس رضي الله عنه: لا تجوز الوصية الوارث إلا أن يشاء الورثة. رواه الدرقطني من حديث حجاج عن ابن جريج عن عطاء عنه به. فإن أجازوا فليس لهم أن يرجعوا. أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي يرفع: إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث إلا من الثلث. سابعا عن أباد بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية الوارث ولا إقرار بدين. أخرجهما الدارقطني. وابن أبي شيبة من حديث أبي إسحاق عن حارث عن علي: ليس لوارث وصية. وحديث ابن عباس شيخ البخاري فيه محمد يوسف الفريابي، وهو كما بينه أبو نعيم الحافظ. وعلم أن الإجماع كما حكاه الإمام البطال على أن الوصية للوارث لا تجوز. الإجماع على أن الوصية للوارث لا تجوز. قال ابن المنذر: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما اتفق عليه من ذلك. فساق حديث أبي أمامة من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل ثم ساقه من حديث قتادة عن شهر قال: لا وصية لوارث. واختلفوا إذا أوصى لبعض الورثة فأجازه بعضهم في حياته ثم ودى لهم بعد وفاته، فقالت طائفة: ذلك جائز وليس لهم الرجوع فيه. هذا قول عطاء والحسن وابن أبي ليلى والزهري وربيعة والأوزاعي، وهذا على أساس أن صاحب كل حق له أن يتنازل عن حقه. وقالت طائفة: لهم الرجوع في ذلك إن أحبوا. هذا قول ابن مسعود وشريح الطاووس، وهو قول ثوري أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور. قال مالك: إذا أذن له في صحته فلهم أن يرجعوا، وإن لم يأذن وإن أذن له في مرضه وحين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم. وهو قول إسحاق عن مالك أيضا: لا رجوع لهم إلا أن يكونوا في كفالته فرجعوا. قال المنذري: إنما تبطل وصية الوارث في قول أكثر العلم من أجل حقوق سائر الورث، فإذا أجازوها جازت، كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث جازت. وهذا كما قلنا في رواية الإمام في الدرقطني أتى بها. وذهب بعضهم إلى أنها لا تجوز وإن أجازوها، لأن منع الحق الشرع، ولو جوزناها كنا قد استعملنا الحكم المنسوخ، وذلك غير جائز. وهذا قول أهل الظاهر. قال أبو عمر، وهو قول عبد الرحمن الكسان والمزني، قال ابن حزم: إلا أن يبتدئ الورث صاحبة لذلك من عند أنفسه. والصحيح قول الجمهور، وأنه يصح. قلنا كل صاحب حق له أن يتنازل عن حق، وأنه لا وصية الوارث إلا أن يجيز الورثة. الزيادة إلى أن يجيز الورثة هذه زيادة ضعيفة، لكن الحق القائن تقوي هذا الأمر، بحيث أنه صاحب الحق لو أراد أن يتنازل عن حقه لا شيء عليه. لا وصية الوارث يعني الميت لا يوصي لمن يرثه، لأنه عنده فرضية الله فرض له في ذلك نصيبه، فلا وصية له، لا وصية الوارث. لكن في زيادة في الدارقطني إلا أن يجيز الورثة، وهذه كانت ضعيفة لكن المعنى صحيح، لأن حق لهم قد والبعض كما قلنا ذهب إلى أنها لا تجوز، وإن أجازوها لأن المنع الحق الشرع، فلجوزناها أخذنا استعملنا بالحكم المنسوخ، وكلام الجمهور صح هو أنه لا وصية لوارث، وحجة الجمهور بأنه إنما وقع من أجل ورثة، فإذا أجازه جاز وصار المنزلة أن يجب لهم على إنسان مال فيبرئوه منهم. وقد اتفقوا أنه لو وصى بأكثر من الثلث بأن هذا ليس له، لأن يجيز الورثة أيضا، ولأنه شيء يملكه، يعني الوارث شيء يملكه فيتنازل به لمن يستحقه يكون ذلك. وللحديث أيضا كما قلنا إن كان فيه ضعف قال إلا أن يجيز الورثة، ويقول إذا أذن له في مرض فقد تركوا ما وجب لهم من الحق فليس لهم أن يرجعوا فيه إذا كان قد أنفذه. قال ابن المنذر واتفق مالك والثوري والكوفيون والشافعي وأبو ثور أنهم إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم، وهل هو ابتداء عطية منهم أو لا، في خلاف صحيح أنه ينفذ، يعني هو إذا أوصى بشيء من حق الورثة والورثة أجازوه فإن ذلك جائز، وهل هو ابتداء عطية منهم أم هو استمرار للوصية، فعلى أي فإنه بذلك الوصية قد تجوز وتتجاوز إذا صح الوارث بأنه أباح جاز ذلك، لو أعطى يكون قد جاز ذلك، لذلك قال إلا أن يجيز الورثة، إلا أن يأذن الورثة. الفوائد المستنبطة: نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة. قال حديث هذا نسخ يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترى خيرا الوصية للوالدين، هذه منسوخة. قال منسوخة الحديث، وهي ليست منسوخة من الحديث، هي منسوخة بقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، المسألة منسوخة بآيات المواريث كليتها. تولى قسمة المواريث الله جل وعلا في كتابه، تولى قسمة المواريث الله في كتابه سبحانه وجل في علاه. السنة لم تترك شيئا، حوت كل شيء. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.